لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: حكم الزواج، يعني هل هو واجب أم مستحب أم مباح أم مكروه أم محرم؟ والصحيح أنه يشتمل على هذه الأنواع، إلا أن الزواج المباح يعني محل خلاف بين أهل العلم، هل يكون مباحا مطلقا؟ يعني صعب تصور هذا الحكم. قال: يجب الزواج على من قدر عليه وتاقت نفسه إليه وخشي العمد، فقادر على الزواج، قادر على أعبائه ونفسه تتوق وخشي حصول العنت. العنت كل مشقة، وهذا في الحقيقة لا يشمل الزنا فقط بل يشمل الوقوع في الحرام، يعني لا يشمل زنا الفرج فقط حتى يقال هذا خشي العنت، بل خشي المعصية، فإن المعصية تأتي بالعنت، تأتي بالمشقة على الإنسان. قال: لأن صيانة النفس وإعفافها عن الحرام واجب. التعليل ده يبقى يدل على أنه لو كانش قادر على غض بصره إلا بالزواج به، وقادر عليه وهو يعلم أنه إنما تزوج وقع في النظر، أثم بذلك إن لم يتزوج. لا، شرط القدرة، لأن الإنسان قال: من استطاع منكم باءة فليتزوج، يقول: ولا يتم ذلك، إعفاف النفس عن الحرام لا يتم ذلك إلا بالزواج. طبعا الكلام ده لو كان يتعفف بملك اليمين، ويوجد ملك يمين في محله وزمنه، فإن ذلك يجزيه، لأن ده من باب العبرة بالإيه؟ كف النفس عن الحرام، ده بالوسائل يعني. القدرة لا، القدرة المادية ان يلاقي حد، القدرة دي قدرة على الكسب وعلى مهر ترضى به المرأة، يعني لو لقى واحدة تتجوز على نعلين يجوز، لو وجد ذلك فرسان زوج ايه امرأة رضيت من عن نفسها ومليها بنعلين، وزوج امرأة التي وهبت نفسها له فلم يرغب فيها عليه الصلاة والسلام، كان الرجل يفكر أن يعطيها نصف الإزار، الصحابي أراد أن يعطيها نصف الإزار وقال له: التمس ختم، ولو ختم من حديد، إذا الختم حديد ينفع إيه لو لقى واحدة كده، وما شوف أنت بقى، ومسكن ونفقة كسب يتكسب منه، ويبدو أن الرجل كان عنده مسكن وكان عنده إيه ما يتكسب منه، لكن ليس عنده لحظتها شيئا على الإطلاق إلا الإزار. ما له رداء؟ الكلام ده بيعم التعدد ولا حكم؟ لا، الأحكام دي في الزواج للزوجة الأولى إن لم تعفه، يعني متزوج هو زوجة أولى والزوجة دي على سبيل المثال مريضة لا يستطيع أن يعاشرها، أو حيضتها 14 أو 15 يوما، فهو يجد عنة في خلال هذه المدة، وليس هناك ما يعفه إلا بالزواج في الحالة دي، واجب عند جميعهم. ممكن تكون هي سليمة شيخ وعنده شبح مثلا، وممكن كده أيضا يكون هو عنده رغبة شديدة ولا تعفه واحدة. أنا بضرب بس أمثلة بقى واقعية، إن هو فعلا الأغلب العام لو المعاشرة يعني منتظمة يمكن أن يكون في ذلك الإعفاف. لا، ووارد عند البعض إن هو لا تعفه. قال القرطبي: المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة لا يرتفع عنه ذلك إلا بالتزوج، لا يعني معناها ولا يصرف عنه ذلك الا بالتزوج، يعني ما كفيش عنده ملك اليمين مثلا، لا يقول لا يختلف في وجوب التزويج عليه، فان تاقت نفسه اليه وعجز عن الانفاق على الزوجة فانه يسعه قول الله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ثم الآية وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ما احنا عندنا دي درجات، عنده فقير ويستطيع الايه التكسب بس ما عندوش أموال، و يعني يجد كفايته وسواء بس يستطيع أن يجد كفاية امرأة وهو فقير أيضا، يكون ذلك سببا للغنى. الذي دون ذلك ليس عنده كسب، ليس عنده قدرة على النفقة على الزواج، فإنه يكون واجبا عليه التعفف. وليكثر من الصيام لما رواه الجماعة عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء يعني قاطع للشهوة. يقول الباء الجماع المقصود به مؤونة الجماع، مؤونة الزواج. وإلا فالعاجز عن الجماع لعجزه الجنسي لن يكون ايه يعني محتاجا للوجاء، الوجاء ده لمن له شهوة. قل الزواج المستحب، اما من كان تائقا له وقادرا عليه ولكنه يأمن على نفسه من اقتراف ما حرم الله عليه فان الزواج يستحب له ويكون اولى من التخلي للعبادة، فان الرهبانية ليست من الاسلام في شيء، ده قول الأكثر من أهل العلم، ومنهم من يوجب الزواج على هذا، من يوجب الزواج على هذا النوع يعني، بل ويقولون أنه لا يأمن شخص يعني على فطرته من اقتراف ما حرم عليك ما حرم الله عليه كما ذكرنا من النظر واللمس والاستمناء عند من يحرمه تحريما مطلقا، فلذلك لا بد أن يتزوج أو يتصرف. لكن الزواج أولى من التخلي للعبادة، ويعني من زعم أنه يتفرغ لطلب العلم. نعم. قال روى الطبراني عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنفية السمحة. الرهبانية ابتدعها النصارى في القفار والصحارى والأديرة، امتنعوا فيها من الزواج وحرموا على أنفسهم الزواج طالما كانوا رهبانا، وبين الله عز وجل أنها مبتدعة فقال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، يعني ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. السمحة السهل. وروى البيهقي من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم ولا تكونوا كرهبانية النصارى. وقال عمر لأبي الزوائد إنما يمنعك من التزوج عجز أو فجور. قال ابن عباس لا يتم نسك الناسك عبادة العابد حتى أتزوج. ما انت قلت لي طلب العلم، ادعاء طلب العلم، لان ما فيش احرص من طلب العلم على طلب العلم من الصحابة. من الصحابة احرص الناس على ايه؟ على طلب العلم. الرسول صلى الله عليه وسلم امرهم بالايه؟ بالزواج، امر الشباب كلهم بالتزوج. يا معشر الشباب. نعم. الانبياء اعلى الناس قدرا في العلم. وقال الله عز وجل ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية أعلى من الصحابة. فالذين يعني ينصحون طالب العلم بعدم الزواج مع القدرة من أجل التفرغ للطلب هؤلاء مثل الذين استحبوا الرهبانية في نفس الأمر. يعني حديث الأخير ده صحيح ولا تكون ركانا بيت نصرى صحاها الشيخ الألباني في الجامع. لا مش ده أنا اللي قبلي من استنكرته في المقدمة اللي ذكر الشيخ يعقوب في الكتاب بتاعه وتأخير الزواج. أنا كاتب مقدمة فيه عرفت شالفة ولا مسألهاش بقى ذكرت إن هذا كلام معترض عليه، هذا خلاف اللي الرسول صلى الله عليه أمر به. لو كان الرسول صلى الله عليه يعني يرى المنفعة في ذلك للشباب لنصحهم به. طب ابن تيمية اللي ما اتجوزش لعله كان يعني غير قادر على نفقاته أو على أي شيء آخر. هذا الأمر لا يستدل بفعل إنسان بل يستدل له، يعني هو اللي محتاج دليل. يعني طب إيه اللي خلاه يعمل كده؟ نقول هو إيه اللي خلاه يعمل كده، مش إحنا نجع أيه هو اللي يقول بالضبط كده، أو حد من اللي عارفينه هو اللي يقوله، أو دول اللي التمس له عذر، وليس أن ذلك إيه أن ده يكون سنة لوحدها كده فعل أحد يعني بعد الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة معلوم أنهم يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى فعل الصحابة بمجرده ليس بحجة، فكيف عامتهم يتزوج ويطلب الزواج وهو في أحوال يصعب علينا أن نتخيلها؟ الصحابة اللي ما عندوش خاتم من حديد ولا يعرف يجيبه، هذا يعني بالنسبة إلى حياتنا المعاصرة فأنك لا تكاد تتخيل ذلك. والصحابي بيعرض إيه؟ إزار ليس له رداء، يعني نص الفؤاد أريان، يعني ليس عنده شيء. سهل يقول ما له رداء، والنبي صلى الله عليه وسلم يفكر هيقسمه إزاي، فقال إن لبسته ما تصنع بإزارك، إن لبسته لم يكن عليك منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليها منه شيء، والمهيئة غير ممكنة. يعني كده المهيئة اللي هو الاستعمال بالدور وتقسيمه مش هينفع على ده ولا ده، يبقى إيه المهيئة. والمهيئة طب الناس لا يمكن أن تتهيأ في ثوب واحد، ماذا يصنعون في الصلاة وماذا يصنعون في الخروج للكسب، هذا هو لازم له. فلما تبين أنه غير ممكن قال علمها من القرآن. هو خطب ايه؟ خطب حديد ده 2-3 جنيه مثلا، لا هو في كل اي وقت الزواج المحرم يحرم في حق من يخل بالزوجة في الوطء والانفاق مع عدم قدرته عليه وتوقانه اليه. يعني لا هو راغب الزواج ولا حيديها حقها في المعاشرة ولا حينفق عليها، زواج محرم. وفي انواع طبعا من الزواج المحرم للسعيد. قال القرطبي: فمتى علم الزوج انه يعجز عن نفقة زوجته او صداقها او شيء من حقوقها الواجبة عليه فلا يحل له ان يتزوجها حتى يبين لها او يعلم من نفسه القدرة على اداء حقوقها. وكذلك لو كانت به علة تمنعه من الاستمتاع كان عليه ان يبين كي لا يغر المرأة عن نفسه. يعني الزواج ده مش محرم في جميع الاحوال، قد تحتاج لزوج تسافر معه، مش محتاجة لزوج ايه يعاشرها، قد تحتاج لزوج يؤنس وحشتها احدا وحدها أخوان. لكن اللي لا يجوز ان يغرها وكذلك لا يجوز أن يغرها بنسب يدعيه ولا مال ولا صناعة يذكرها وهو كاذب في ذلك. وكذلك يجب على المرأة إذا علمت من نفسها العجز عن قيامها بحقوق الزوج أو كان بها علة تمنع الاستمتاع من جنون أو جذام أو برص أو داء في الفرج لم يجز لها أن تغره، وعليها أن تبين له ما بها في ذلك. كما يجب على بائع السلع أن يبين ما بسلعته من العيوب، ومتى وجد أحد الزوجين لصاحبه عيبا فله الرد. فإن كان العيب بالمرأة ردها الزوج وأخذ ما كان أعطاها من الصدق. العيب الذي يمنع الاستمتاع زي البرص زي الرقق، العيوب دي هتأتي بالتفصيل، لأنه مش كل عيب. لا، الشيزوفرينيا دي نوع من الجنون، بس ممكن في بعض الأحوال يعالج هذا المرض يعالج. فإذا كانت تفيق في الأغلب أو كان يفيق في الأغلب، يعني لا جايب نتيجة بحيث أن الأغلب من حاله الاستقرار لم يلزم البيان، لكن ينبغي أن يبين. لكن اللي هو أكثر حاله الاضطراب يجب أن يبين سواء هنا ولا هنا. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني بياضة فوجد في كشحها بالحاصرة برصا فردها وقال دلستم عليه. اختلفت الرواية عن مالك فامرأة العنين إذا أسلمت، العنين الذي لا ينتصب ذكره، إذا أسلمت نفسها ثم فرق بينهما بالعنة فقال مرة لها جميع الصداق وقال مرة لها نصف الصداق. هذا طبعا إذا لم يدخل به، لكن طب لو حاول حتى أدخل رأس الذكر من غير أن يفض غشاء البقر أدخله بطريقة ضعيفة وجب المهر كله. يعني أدخل رأس الذكر وهو مرتخن بس دخل، يبقى عليه الصداق كاملا. وهذا ينبني على اختلاف قوله بما تستحق الصداق، بالتسليم أو بالدخول. في أنواع من الزواج محرم، طبعا مش راجع للزواج نفسه، ما راجع إلى موانع. كان يتزوج رابعة خامسة، كان يتزوج خامسة، أو من علم من نفسه أنه لا يعدل. طبعا يتزوج خامسة يقع باطلا، يتزوج وهو يعلم أنه لن يعدل لشدة ميله، هذا الزواج محرم. فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وزواج الزانية محرم على الصحيح من أقوال العلماء إذا لم تتب من زنا. يجب على الزاني والزانية أن يتوب أولا ثم يتزوج، وإلا فهما يرتكبان محرما، لأن كل منهم يتزوج زانية. تابوا يتجوزوا بعد العدة. الصحيح في هذه الحالة، حالة الزنا، أنه لابد من استبراء الرحم وليس عدة كاملة. عدة استبراء الرحم فقط للتفرقة بين الوطئ المحرم الذي لا يثبت به النسب ولا الحقوق، وبين الوطئ المباح الذي إن ولد فيه ولد وجب عليه يعني إثبات النسب، وجب عليه النفقة، وجب عليه النفقة على زوجته. أما الزنا فلا يجب شيء من ذلك، فلو طلع ولد حيثبت النسب ازاي؟ لذلك لا يشرع الزواج، لا يجوز الزواج دون استبراء الرحم. يحكم على الولي هو يجوز لواحد عاطم ورد يعرف ايه؟ ان يقول انا تبت. كيف يعرف انه تاب؟ ان ان يقول ذلك وان يظهر حسن السلوك والتمسك النسك اداء الصلوات في اوقاتها من كل الطرفين. الزواج المكروه يكره في حق من يتوب. ما هو نفس الحكم بنقول لهم يتوبوا هما الاثنين. ما هو ده مش تبعنا احنا بقى، مش تبع الفقه. موضوع انه يتجوزها قبل ما يظهر عليها حمل عشان فضيحة، ده بنقول ده هيبقى ابن غير شرعي، مش كده؟ لو كان حامل دي الحمل من الزنا ده هيبقى ابن غير شرعي، كيف ينسبه له وهو ليس، والمرأة ليست فراشا له، ليس هناك فراش حتى يثبت به النسب. فده ينسب واحد، ينسب ولد لا يحل ان ينسبه له، والزواج هيجعله كذلك. في طبعا بعض اهل العلم يقولون بجواز ذلك، لكن هذا محظور خطير من المحظورات، ان يختلط الوطئ الحلال بالوطئ الحرام، والوطئ الحرام له احكام مختلفه، فلا بد ان يستبرئ رحمها ولو كان منه. خلاف ايه؟ وبنى بها وقت العقد دون الاعلان. لا، دي مراته اللي بنى بها وهو عاقد عليها ولم يعلن ذلك ولم يخبر اهلها، هي امرأته. بس وجب الانفاق بقى. بس يأثم انه فضل الغشاء بدون اذن. لا، مش كده. مش يأثم انه فضل الغشاء بدون اذن. اذا كان في بيتهم يأثم لانه تعدى في بيتهم. ويأثم بعدم الاعلان لانه وجب عليه النفقة والكسوة والسكنة، وهو يكتم ذلك ليستمر الاهل في الانفاق والسكنة، ثم ان ذلك يترتب عليه استحقاق كامل الصداق وكامل الحقوق، وهذا يكتم ذلك ولا يعطيهم. فكل دي ملهاش علاقة بالزنا، هذا ليس له علاقة بالزنا. لكن احنا بنقول الزواج المحرم زواج الزانية. التوبة تجب ما قبلها، ولكن هذا يحدث شيئا بعده، وهو نسب هذا الولد. هم كل الفضيحة في مشكلتها ايه؟ لو حامل، مش كده؟ لو حامل هتعمل ايه في العيل؟ هتنسبه لمين؟ فعايزين يجوزوه عشان لو اتولد يبقى ايه؟ ابنه. شرعا هذا الولد ليس ابنا له. ده الشافعي رحمه الله وغفر له في هذه المسألة يقول اذا كانت المولودة انثى يجوز لأبيها أن يتزوجها، يقول ليس أبا. وصلت لدرجة طبعا الإمام أحمد استنكرها جدا. يعني لو نقعد ندور للإمام الشافعي على عظيم فقهه ومنزلته في الأمة على مسألة شاذة جدا هنلاقي المسألة دي. يعني ليس أبا كونا ولا شرعا؟ شرعا لا يعترف هو بكونا. الولد للفراش، فيوم يقول إن دي ده مش أبوها، وبالتالي يجوز يتزوجها ولو يعلم انها من مائه. عشان كده يبص بنته يقول ايه؟ المتولده من مائه. ما يسميهاش بنته. والصحيح انه يسمى ابنه اب. بدليل حديث جريج. وده اوضح دليل على عدم جواز ذلك. ده قول باطل. ان جريج قال لي قال يا غلام من ابوك؟ وهو كان ايه؟ كان زنا. فقال ابي الراعي فلان. دي كرامة من كرامة اولياء الله الصالحين. اذا دي في ابوة. شيخنا كده شرعا صح كده. ده ابن زنا. ابوه من الزنا وبنته من الزنا. او ابوها من الزنا. وبالتالي فطالما في درجة ابوة وان لم يكن ابنا شرعيا. فهذا يجعل التحريم هو الاصل. ما يتقاش شيخ بخص الزواج لان شرعا مقدمه؟ هو اتى شرعنا بخلافه؟ اما لم ياتي شرعنا بخلافه؟ ان شاء الله. ينسب ولا ينسبش ولا ينسب؟ ينسب لا ينسب له. الولد للفراش، لازم فراش، يعني لازم امكان وطئ، لازم وطئ ده يا اما بملك يمين او زوجيه، مفيش لا زوجيه ولا ملك يمين ولا حتى زوجيه فاسده او بطله. الزوجيه الفاسده او البطله تجعل تثبت الفراش. البنت كانت أجنبية للراجل اللي هو المفروض زنى أمه، صح كده، والولد اللي هتبقى أمه أجنبية بالنسبة له؟ لا، أمه لا. احنا بنقول إيه؟ إن الزواج الباطل يثبت الانفراش، لأن هم مش مخدمين على الحرام، يعني هم يظنون أن ده يسموه عقد، بس إيه؟ بس الأمر ده بخلاف المعلومة دي بالضرورة طبعًا. كزواج المسلمة من الكافر ده زنا قولا واحدا، بخلاف الزواج بدون ولي او الزواج بدون شهود مع جهل الطرفين. ها، وطئ بشبه. وكذلك من دخل على امرأة يظنها امرأته وطأها، تبقى اسمه وطئ بشبه، حياته به النساء، لان الحرام غير مقصود. خلاص بقى، ده مش تبع الموضوع. الزواج المكروه ويكره في حق من يخل بالزوجة في الوطئ والإنفاق، حيث لا يقع ضرر بالمرأة لأن كانت غنية وليس لها رغبة قوية في الوطئ، فإن انقطع بذلك عن شيء من الطاعات أو الاشتغال بالعلم اشتدت الكراهة. لا دليل على الكراهة بذلك، بل الاستحباب في ذلك أولى، فإن المنافع من السكينة والمودة والرحمة، وإن لم يكن وطئ ولا إنفاق فإن ذلك أمر مطلوب، النفس تحتاج إليه. هم اللي بيقولوا بقى في الحالة إذا انقطع عن العبادات وعن طلب العلم، في هذه الحالة ليش في حالة الشباب بتاعنا ده واحد ليس له إيه؟ يعني هو يخل مش عارف، ما يقدرش يجمعها، وهي مش عايزة، ومع ذلك دونه مكروه. لا، وحقيقة ده خطأ، لكن يبقى ساعتها يبقى فيه مفضلة، هيبقى هو مثلا يعني طالب علم مثلا او ناسك ومتعبد، والزواج ده هيضيع وقته على الفاضي. ولا وان كان هذه المسألة تصورها صعب، محتمل. ثم الكراهة حكم شرعي يحتاج ذلك إلى دليل. طب اصبر شوية، اكتبها السؤال. الزواج المباح ويباح فيما إذا انتفت الدواعي والموانع. الزواج على الصحيح لا يكون مباحا، هو مستحب أو واجب أو حرام أو مكروه، في حالة ما إذا كان يعني يضيع من الخيرات بسببه من غير تحصيل منفعة. النهي عن التبتل للقادر على الزواج. عن ابن عباس أن رجلا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العزوبة، فقال ألا أختصي؟ شكى إلى زوجة من عزب وإيه والشهوة قوية، نعمل إيه؟ ألا نختصي؟ نختصي يعني يقطع الخصيتين يردهما. فقال ليس منا من خصى أو اختصى، يقول عليه موضوع، لكن ثابت النهي عن الخصاء يعني في حديث آخر. هو الصحيح قال في الحديث اللي ما فيهوش نكارة ما تقالش عليه موضوع، تقال عليه حتى لو فيه وضاع، لكن المعنى بتاعه ليس معنى باطلا بل ثابتا، يتقال عليه ضعيف او ضعيف جدا عشان الكذاب اللي فيه. لكن مش كل حديث فيه سنديه كذاب يبقى اسمه حديث ايه؟ موضوع. الموضوع ده عشان طريقا لبعض المشايخ المعاصرين انه يجعل اي حديث فيه وضاع او كذاب يجعله ايه؟ موضوعا. لا، ده لابد من النظر في المتن كما ينظر في الاسناد. قال سعد بن ابي وقاص رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن لنا ولو أذن له لاختصينا. رواه البخاري، أي لو أذن بالتبتل حتى يفضي بنا الأمر إلى الاختصاء ليقطع الشهوة. قال الطبري: التبتل الذي أراده عثمان بن مظعون تحريم النساء والطيب وكل ما يتلذذ به، فلهذا أنزل في حقه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل لكم ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. الخصاء عمل محرم إلا لضرورة، وزيه نزع المبيضين، وزيه إغلاق قناة فالوب، وزيه إزالة الرحم، قنوات الرحم، لأنه نوع من قطع النسل مستمر مؤبدا، فلا يجوز إلا لضرورة. ضرورة يعني المرأة في حالة خطر صحي، ظهر ورم في الخصية ويخشى أن ينتشر في الجسم ولا بد من إزالته، يبقى في هذه الحالة يختص. ورم في الرحم، ورم في المبيض، ورم في القنوات، قنوات المبيض، كل هذا يبقى ضرورة من الضرورة. تقديم الزواج على الحج، وإن احتاج الإنسان إلى الزواج وخشي العنت بتركه قدمه على الحج الواجب. لماذا؟ لأنه أتي وقادر على الزواج ومعاه نفقته ويخشى العنت، يبقى يبادر ما يستناش لغاية آخر السنة. شوفوا الكلام أهل العلم في فقه الأدلة، لأن ده واجب عليه دلوقتي، خشي العنت ما يسيبوش يصب بمعاصي وذنوب لغاية الحج، ممكن يبقى شهرين ثلاثة ولو كان مدام قادر. ده الناس النهاردة بتعمل يقعد سنتين ثلاثة أربعة علشان إيه؟ يجيب السيراميك، علشان يجيب العفش. وللأسف الشديد العادات الاجتماعية صارت ضاغطة، يعني العفش فعلا لا يمكن إن احنا نقول مثلا إن هذا من حاجات الإنسان، يعني عشان نقول مثلا يدفع فيه من الإيه؟ من الزكاة، لا، ده في مبالغة في النفقات، تجاوز. لا، ده واقع مخالف، ده واقع مخالف. يعني الناس بقى نقول لهم اصبروا علشان مش لاقي حد، لكن علشان لا، ده هو عايز ينزل مستوى معين، ومستوى معين ده هيقول له لازم تعمل كذا، لكن هو في الحقيقة بيقول لك يقدمه على الحج الواجب. يقول: فإذا وإن لم يخف قدم الحج عليه، لأنه فرض، وكذلك فروض الكفاية كالعلم والجهاد تقدم على الزواج إن لم يخش العنت، وإن خش العنت فإنه يقدم الزواج. والحقيقة طلب العلم ده اللي محتاج نفقة، محتاج سفر، مش إن هو يقدم طلب العلم مطلقا، لأنه عموما الزواج بين واجب ومستحب للشباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.